بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم في خلاصة أسماء لازمة النداء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الخلاصة للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. يذكر لنا في هذا الفصل أسماء لازمة النداء، هي ملازمة للنداء، أي لا تذكر إلا غالبا إلا في النداء، هي ملازمة للنداء. نعم. وفلو بعض ما يخص بالنداء. وفلو بعض ما يخص بالنداء، فلو أي لفظة فلو، بعض ما يخص بالنداء أي من الكلمات، هي بعض الكلمات التي تخص بالنداء. تقول يا فلو أي يا رجل، ها؟ يا فلو أي يا رجل، وهكذا. نعم. بحال يوشك أن نفارق علم النحو، فبحث أخيرا في الألفية لم يبقى فيها ما يتعلق بعلم النحو إلا الشيء القليل. نعم. كثير مما سيأتي يتعلق بالتصريف وبتتمات من علم النحو. أيوة. لؤمان نومان كذا والطردا. شوف لؤمان، كذلك لؤمان، قل يا لؤمان، وهو كثير اللؤم، كان لئيما. لؤمان، وهذه الصيغة هي من الصيغ التي لازمت، تقول يا لؤمان، لؤمان زين، نومان كثير النوم، يا لؤمان يا نومان، هذا مما لازم النداء الطرد، فكان مضطردا لا يأتي إلا في النداء. كذا والطرد في سبب أنثى وزن يا خباثة، كذا والطرد متعلق بما بعده، كذا والطرد في سبب أنثى وزن يا خباث، والأمر هكذا وطرد في سبب أنثى وزن يا خباث، ما كان على زينة فعالي، هذا المضطرد في نداء الأنثى، هذا الوزن مضطرد في نداء الأنثى سبا لها وتعييرا. قل يا خباث، يا خبيثة، ويا لكاعي، ويا فساقي، وهكذا، هذا الوزن، يا خباث، ويا لكاعي، ويا فساقي، وهكذا. زيد. والأمر هكذا من الثلاثي، والأمر هكذا من الثلاثي، أي من كل فعل ثلاثي يصح، كل فعل ثلاثي يصح أن تصاغ منه هذه الصيغة لدلالة على الأمر. تقول ضرب يضرب يضرب، يجوز تقول ضرب أي إضرب، نزل ينزل إنزل، يجوز تقول نزال أي بمعنى انزل، وهكذا، كنزالي ودراكي ونحوها. زيد. شاع في سب الذكور فعل ولا تقس، وجر في الشعر فلو. قالوا شاع في سب الذكور فعل ولا تقس، وشاع في سب الذكور وزن فعل ولا تقس، لكنها مسموعة غير مقيسة، كلمات مشهورة، يا غدر، يا فسق، يا لكع، وهكذا، وسمع يا خبث، يا خبث، ألفاظ مسموعة هي تلازم النداء، يا خبث أي خبيث، ويا فسق أي فاسق، يا غدر أي غادر، وهكذا، صيغة مبالغة من الفسق والغدر ونحو. قال لك ولا تقيس، فإنها غير مقيسة، هي مسموعة يتوقف فيها على السماع. وجر في الشعر فلو، لفظة فلو قلنا هي مما يلازم أن تقول يا فلو، لكن مما يجوز كسره في الشعر، أي لأتي مستعملا في غير النداء في الشعر خاصة، الشعر خاصة، في لج كما يقول الشاعر، في لجة أمسك فلانا عن فلي، في لجة أمسك فلانا عن فلي، تضل منه إبلي بالهواجل، أمسك فلان في لجة أمسك فلانا عن فلي. الشاهد في قوله في لجة أمسك فلانا عن فلي، قلنا لفظة فلو مما يلازم النداء، لكن يجوز أن يأتي مجرورا في الشعر خاصة. زيد. الاستغاثة. الاستغاثة في اللغة العربية طلب الغوث، ومعناه المنادات، منادات هي المنادات من أجل التخليص من شدة أو دفع مشقة، هذه هي الاستغاثة. استغاث الإنسان بغيره إذا ناداه ليخلصه من الشدة أو ليدفع عنه مشقة. هذه هي الاستغاثة. والأصل في الاستغاثة أنها لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو بما سواه فيما يقدر عليه، أو تكون بما سواه فيما يقدر عليه. الأصل أن تكون بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب له. طلب الغوث يكون من الله، كما قد يكون من المخلوق فيما يقدر عليه. إنسان سيسقط ولا سيغرق فينادي غيره لينقذه، هذا لا شيء فيه. أيوة زيد. إذا استغيث اسم المنادى انخفض. وبعض العلم يقسم استغاثة إلى استغاثة هي من قبيل القربة، استغاثة من قبيل العادة، التي للقربة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى مطلقا، والتي للعادة هي التي تقدم التفصيل فيها أنها تكون لغير الله تعالى فيما يقدر عليه. أما قصد القربة هذا لا يكون إلا قصد القربة والانكسار، هذا لا يكون إلا للحق سبحانه وتعالى. إذا استغيث اسم المنادى خفض باللام مفتوح. استغاثة، الاستغاثة لها ثلاثة أركان: مستغيث ومستغاث وهو الأصح، وإن كان مشتهرا في كتب النحو أن يقال مستغاث به، والأفصح أن يقال مستغاث، لأن الفعل استغاثة يتعدى بنفسه. إذ تستغيثون ربكم، ما قالش بربكم، إذ تستغيثون ربكم، فالفعل استغاث يتعدى بنفسه. مستغيث ومستغاث زيد، ومستغاث له أي لأجله، مستغاث له هذا في النحو. احنا الاستغاثة عند النحاة، عند هذه الصيغة النحو تقول مثلا يا للقاضي للظالم، أنت تستغيث بالقاضي للظالم أو الجائر ونحوه، أو للمظلوم، يا للقاضي للمظلوم. هذه الصيغة من الصيغ التي تكلم بها العام، يا للقاضي للمظلوم، يا لعمر لزيد، تستغيث بعمر ليغيث زيدا وهكذا. فعندنا مستغيث ومستغاث ومستغاث له أو لأجله. إذا استغيث اسم منادى خفض. قال إذا استغيث اسم منادى خفض لم يفتح كيال المرتضى، كيال المرتضى. إذن فالمستغاث أو المستغاث به على ما مشى عليه كثير من العلماء، المستغاث به أو المستغاث هو المنادى إذا نودي، فهو مجرور بلام مفتوحة، مجرور بلام مفتوحة، هو مما اختص بهذا الباب تقريبا. قول يا لا زيد لعمر، يا لا زيد، يا للعجب كما سيأتينا، يا للعجب، عن منادى، والمنادى منصوب لكنه مجرور ها هنا بلام مفتوح. قول يا للعجب وهكذا. يا للمرتضى، المرتضى مجرور بكسرة مقدر على آخرها، منع من على آخر الكلمة منع من ظهورها تعدد. أيوة زيد قول كمل. افتح مع المعطوف إن كررت يا، شوف وافتح مع المعطوف إن كررت يا، إذا وقع تكرير الاستغاثة بحرف النداء فلا بد من فتح اللام الثانية إذا كررت الياء، في قول الشاعر يا لقومي ويا لأمثالي قومي. فيا لقومي ولا أمثالي قومي، هذا مثال لتكرر يا لقومي ويا لأمثال قوم، فإذا تكررت الياء وجب فتح اللام، إذا لم تتكرر الياء جاز في اللام الثانية كسرها. فيا للكهول وللشبان من عجل، قول الشاعر. لحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد أذن. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا فإذا تكرر حرف النداء تكررت الاستغاثة مع تكرر حرف النداء فليس لنا في اللام إلا كما في قول الشاعر فيا لقومي ولا فيا لقومي ويا لأمثال ويا لأمثال قومي. نعم. وأما إذا لم يتكرر حرف النداء فيجوز لنا الكسر، فالكسر في اللام الثانية كما في قول الشاعر يبكيك نائم بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجل. يبكيك نائم بعيد الدار مغترب يا لا يا للكهول يا أصها يا للكهول ويا للشبان للعجل. قال يا للكهول وللشبان للعجل. يا للكهول مستغاث وللشبان مستغاث للعجب مستغاث له أو لأجله. افتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. وفي سوى ذلك بالكسر وفي سوى ذلك إذا لم تكرر حرف يا ائتي بالكسر أي كسر تلك اللام كما في قول الشاعر يبكيك نائم بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجل. ولام مستغيث عاقبت ألف. خلك أراد أن يقول بأن تلك اللام قد تحذف ويعوض عنها ألف في آخر الكلمة. شوف تقول يا للعجب ها جس قول يا عجبا قل يا للعجب لزيد جس قول يا عجبا لزيد يا عجبا لهذه الفليقة هل تذهبن القوباء الفيقة هل تذهبن القوباء الفيقة أو الريقة. نعم. يا عجبا يا عجبا لهذه الفليقة هل تذهبن القوباء الريقة. الشاهد في قوله يا عجبا لهذه الفليقة قد تحذف اللام ويعوض عنها بألف في آخر الكلمة. قل يا للقاضي تولي يا قاضيا يا لزيد لعمر تولي يا زيدا لعمر هكذا تحذف لام الاستغاثة ويعوض عنها بألف في آخر الكلمة. ولام مستغيث عاقبت عاقبت أي عاقبت أي حلت محل الألف. عاقب الشيء الشيء إذا جاء في محله. مثله اسم ذو تعجب ألف ومنه اسم ذو تعجب كذلك الأسماء التي هي ألفت في التعجب كما مثلا يا للعجب هذا قلنا لا يختص هذا يكون في اسم التعجب كقولنا يا للعجب يا للداهية تقول يا داهية وهكذا ولا في غير العجب كما قلنا يا زيد لا يا لزيد لعمر تقول يا زيدا لعمر سواء كان في غير اسم العجب أو في اسم العجب كما في قولك يا للعجب لفلان أو يا عجبا لفلان منه قول الشاعر يا عجبا من هذه الفليقة هل تذهبن القوباء الرقة ها استغاثة هذا ما الاستغاثة لا هو قد يكون منادا لكن إذا كان في الكلام ما يشعر بأن فيه استغاثة كأنه ينادي من شدة التعجب ينادي من يتعجب معه لحال فلان يا للعجب لفلان قل يا للعجب لفلان أو يا عجبا لفلان هكذا. نعم على كتكتفي بها خلاص نعم على نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى.